يقول اذا لبس او فعل الرجل فعل المرأة في لبسها ولم تكن نيته ان يتشبه هل يجوز؟ قلنا اذا كان اصل الفعل خاص بالنساء فلا يجوز، زي لبس القرط مثلا يلبس حلق يقول مش قصدي، يحط احمر واصفر في خدوده ووشه ويقول انا مش قصدي، يحط روج مثلا يقول انا مش قصدي، لا هذا محرم. يلبس خرخان لا يجوز، يلبس تلتلة لا يجوز.